أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الجواب الصحيح على الاستدلال بالآيات على عدم حجية خبر الواحد عبارة عن وجوه ثلاثة، أجوبة ثلاثة. أولها وهو المهم هو أن هذه الآيات أصلا في نفسها لا دلالة لها على عدم حجية الظن أي ظن، فضلا عن أن تدل على عدم حجية خبر الواحد. أصلا الظن بشكل عام هذه الآيات لا تدل على عدم حجيته أبدا، لا يوجد لدينا عام فوقاني يدل على أن الظن ليس حجة. لماذا؟ لأن هذه الآيات كما قلنا سابقا وردت بلسانين، فلنحسب حساب كل واحد من اللسانين. أما اللسان الأول وهو الوارد بلسان النهي عن اتباع واقتفاء ما لا علم به، وهو قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وهذا اللسان لم يرد النهي فيه عن العمل بغير العلم، العمل بما لا علم به، لم يرد هكذا. لو كانت الآية تنهى عن العمل بغير العلم، العمل بالظن مثلا، العمل بغير العلم، يعني تطبيق مفاد الكلام الذي لا علم لنا به مثلا، تطبيق مفاد قول من لا علم لنا بصحة قوله، لو كانت الآية تنهى عن ذلك خب لكان من الممكن أن يستدل شخص بهذه الآية على عدم حجية الظن. نقول الآية نهت عن العمل بقول من لا تعلم أنه يصدق يكذب يخطأ، تنهى عن العمل بقوله، يعني تنفي حجية قوله، تنفي حجية كلامه، تنفي حجية الظن الذي يحصل لك من كلامه. هذا استدلال كان صحيح في محله مثلا، لكن أن الآية لم تنهى عن العمل بالظن، العمل بغير العلم ما لها شغل، الآية ما لها شغل بأنه تعمل بالظن أو تعمل بغير الظن. الآية تنهى عن أن تتبع الظن، تتبع غير العلم، أن تكتفي عدم العلم، يعني أن يكون السند المباشر لك في أعمالك عدم العلم، تنهى عن هذا، أن يكون المتبوع والمقتفى لك في أعمالك هو عدم العلم، أو قولوا أن يكون رأس الخيط في أعمالك وتحركاتك، رأس الخيط يعني في الانطلاق الأولى من أعمالك، أن يكون الانطلاق الأولى من عدم العلم. هذا هو المهم. الآية تنهى عن هذا، تنهى عن أن تكون انطلاقة الإنسان في أعماله عبارة عن غير العلم، وهذا شيء صحيح ومطلب عقلي وعقلائي وصحيح ويتفق عليه الجميع. القائل بحجية خبر الواحد أيضا يقول بهذا، يقول أنا لا أنطلق في عملي بخبر الواحد، لا أنطلق من عدم العلم، وإنما أنطلق من الدليل القطعي الذي قام لدي على حجية خبر الواحد، انطلاقي من ذاك، رأس الخيط عندي ذاك القطع العلم. صح أعمل بالظن، أعمل بالظن الحاصل من خبر الواحد، أطبق مفاد كلام هذا الواحد رغم أنني لا علم لي بصدق كلامه أو كذبه، أطبق مفاد كلامه، لكن رأس الخيط عندي في تطبيقي هذا، رأس الخيط عندي في عملي هذا بهذا الكلام، رأس الخيط عندي ليس هو هذا الظن الحاصل لي من كلامه. الذي دعاني إلى أن أعمل بهذا الظن ليس هو هذا الظن، الذي دعاني وأمرني وحركني نحو العمل بهذا الظن هو القطع بحجية هذا الظن. فأنا اكتفيت العلم، لم أكتفي ما ليس لي به علم، لم أكتفي ما ليس لي به علم. لا تشملني الآية، حقيقة لا تشملني الآية. من يعمل بخبر الواحد صح يصدق عليه أنه عمل بالظن، لكن لا يصدق عليه أن مقتفاه ومتبعه هو عدم العلم، لا، مقتفاه في عمله بالظن مقتفاه هو العلم بأن هذا الظن حجة، العلم بأن هذا الظن حجة. يعني الذي قال له اعمل بهذا الظن ليس هو هذا الظن، الذي قال له اعمل بهذا الظن شيء آخر، وهو قطعه بأن هذا الظن حجة، الدليل القطعي الذي قام لديه على أن هذا الظن حجة، ذاك هو الذي أمره بأن يعمل بهذا الظن. إذن هو اتبع ذاك، وذاك علم، ذاك مو عدم علم. أي دليل غير علمي ما يفيدنا في إثبات حجية خبر الواحد، لابد من أن تكون حجية خبر الواحد تثبت لدينا بدليل قاطع، بدليل قطعي، بدليل علمي، وبالتالي يحصل لنا القطع بحجية خبر الواحد. أو أي ظن من الظنون، أي ظن نريد أن نثبت حجيته لابد أن نثبت حجيته بشكل قطعي. إذن فنحن في عملنا بذات الظن نتبع ونكتفي القطع. لا تشملنا الآية لا تقف ما ليس لك به علم، لم نكتفي غير العلم، نحن اكتفينا العلم. فدليل حجية خبر الواحد تكون نسبته إلى هذه الآيات بناء على هذا المعنى الذي فسرنا الآية به. أي نسبة؟ ليست نسبة المعارض إلى معارضه، ليس متعارضين في عرض واحد كي نفكر أنه إذن دليل حجية الخبر الواحد حينئذ يتقدم على الآيات بالحكومة كما قال المرزا أو بالأخصية أو بأي نكتة، أصلا ليس متعارضين في عرض واحد كي يتقدم هذا على الآيات بالحكومة. الحكومة والأخصية، التخصيص، التقييد، كل هذه فرع أن يكون المتعارضان قد تعارضا في عرض واحد. لا، قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إذا قسناه إلى دليل حجية الخبر الواحد النسبة بينهما نسبة الورود، ورود يعني دليل حجية خبر الواحد وارد على الآية، يعني رافع لموضوع الآية حقيقة وليس رافعا لموضوع الآية تعبدا، يعني حكومة أو مخصصا للآية، لا لا، وارد. والورود كما تعلمون ليس أصلا من أقسام المعارضة، ليس أقسام من أقسام التعارض، إذا كان بين الدليلين نسبة الورود يعني هذا الدليل ينفي حقيقة ينفي موضوع ذاك الدليل، إذن ماكو تعارض بين الدليلين أصلا، هذا يشيل موضوع ذاك يشيل حقيقة وتكوينا، فموضوع ذاك ما متحقق، ماكو تعارض ماكو تنافي. دليل حجية خبر واحد أو أي دليل يدل على حجية أي ظن من الظنون أي أمارة ظنية، ها دليل الحجية يكون واردا على هذه الآية، لأن دليل الحجية كما قلنا يجب أن يكون دليلا قطعيا، وإذا كان قطعيا إذن خرج عن عن عن عن, عن موضوع الآية. موضوع الآية عدم العلم، لا تقفوا ما ليس لك به علم. أما إذا اكتفيت دليل الحجية يعني اكتفيت العلم، اكتفيت العلم حقيقة مو اكتفيت العلم تعبدا. الآية مطلقة، يعني حتى لو كان بواسطة العلم إذا ولد العلم العمل تكون أيضا لا يكتفي. اكتفيت العلم بعد أيضا يعني شلون؟ كيف؟ الآية مطلقة. مطلقة من أي ناحية؟ لا تكتفي غير العلم. لا تكتفي. لا تستند إلى غير العلم. أحسن. حتى إذا أمرك العلم باتباع الظن، هذا الظن يندرج تحت الظن. لا، استندت إلى العلم الذي أمرني. عجيب. هذا أكوس علي ظل لحية يصير شيخنا. يعني تصوره بالنسبة لي مشكل، تصور هذا الشيء اللي تقولون مشكل. فضلاً عن التصديق به. كيف؟ هو زي يقول لا تستند كل ظن لا يستند إليه. لا، أنا هم لم أستند إلى الظن، عملت بالظن لكن في عملي هذا استندت إلى العلم، إلى الدليل العلمي الذي قال لي أعمل بهذا الظن، فأنا لم أستند إلى هذا الظن. يعني تارة واحد يعمل بخبر الواحد، من تسأل ليش تعمل بخبر الواحد يقول لأن خبر الواحد يفيد الظن بالواقع، هذا هو الذي نهت عنه الآية، يعني أن يستند في عمله بخبر الواحد يستند إلى شنو؟ إلى نفس الظن الحاصل منه. يقول لأن خبر الواحد يفيد الظن بالواقع، إذن هذا هو أساس مستندي، هذا هو دليلي، هذا اكتفى الظن، اكتفى عدم العلم في عمله بخبر الواحد، اكتفى عدمه. وتارة ما هذا ما حد يقوله، وتارة أخرى واحد يعمل بخبر الواحد مثل إحنا القائلين بحجية خبر الواحد، لكن لو سئلنا لماذا تعملون بخبر الواحد لا نقول لأن خبر الواحد يفيد الظن بالواقع، نقول لأن دليلا قطعيا قام لدينا على حجية، فإحنا اتبعنا ذاك اختفينا القاق. عجيب، بعد شلون لا مطلق يا مطلق هنا لا اختفينا القاق اختفينا الأيد. نعم عملنا بالظن، عملنا بالظن الحاصل من خبر الواحد، لكن لا لأنه ظن بالواقع، بل لأن دليلا قطعيا قال أن هذا الظن حجة. سندنا الذي استندنا إليه في عملنا بهذا الظن ليس هو هذا الظن، سندنا العلم والاقتفاء، هذا أن تكتفي العلم، واقتفيت العلم لم أكتفي ما ليس لي به علم، هذا أتصوره واضح، يعني هذا الشيء اللي أقوله يعني كلش واضح وموافق للمعنى اللغوي للاقتفاء أيضا، يعني لا تقف ما ليس، يعني نحن ما لم نعمل عناية في هذا التفسير الذي فسر به الآية، ماكو أي عناية كلش طبيعي، يعني اللغة هي هاي، الاقتفاء هو هذا، الاتباع هو هذا، فيكون دليل الحجية واردا على هذه الآية. لا تصل النوبة إلى الحكومة نفكر، لأن ذنيش كلها فرع أن يكون دليل الحجية معارضا للآية في عرض واحد، حينئذ يجي واحد يجي يفسر يفكر أنه شلون يقدم هاي على هذا، أو ما يتقدم يتعارضان يتساقطان مثلا، فإذا المرزا قال لا يتقدم بالحكومة، إذا الآخر قال يتقدم بالأخصية أو بالتقليد، هذا كله هذا الحكي غير غير غير صحيح، اصلا ليس متعارضين في عرض واحد، وانما هذا يدل على مطلب وموضوعه شيء وذاك يدل على مطلب ينفي موضوع هذا حقيقة ينفي، لا تنافي بين الكلامين. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. لا تخف ما ليس لك به علم، كلام صحيح، يعني استند في عملك في انطلاقك الأول، يعني في رأس الخيط استند بالعلم، هذا كلام صحيح. خبر الواحد هم حجة، هم اعمل به، هم ماكو تنافي، لأنه تعمل به ورأس خيطك ومستندك هو العلم والقطع بحجية خبر الواحد، ماكو تنافي أصلا. وإن شئتم فقولوا بأن ظاهر الآية المباركة هو أنها إرشاد إلى ما يحكم ويستقل به العقل، إرشاد إلى حكم العقل. العقل بماذا يحكم؟ العقل يحكم بأنه لا يجوز للعبد، العبد الذي له مولى وعليه أن يطيع مولاه، مثل هذا العبد لا يجوز له في أداء مسؤوليته تجاه مولاه، أداء وظيفته التي تقتضيها عبوديته تجاه مولاه، لا يجوز له أن يستند إلى غير العلم. يجب أن يكون معتمده ومتكئه ومستنده ورأس خيطه في أداء مسؤوليته وفي معذوريته عند مولاه أن يكون مستنده العلم القاطع، لأن غير القاطع لا يصلح مستندا ومتكئا ومعتمدا وأساسا لتحرك الإنسان. يعني يجب أن يكون رأس خيط الأعمال أو السند المباشر لأعماله هو العلم. خب، ومن الواضح أن دليل حجية خبر الواحد لا بد من أن ينتهي إلى العلم حقيقة. فإذا انتهت حجية خبر الواحد إلى العلم، إذن فالذي يعمل بخبر الواحد استند إلى العلم، معذور عند المولى عقلا معذور، لأنه استند إلى العلم لم يستند إلى غير العلم. نعم، ليش؟ أنا أتساءل شلون وجه التنافي، شنو مستك عن قطاع؟ تكليف، يعني التكليف المحتمل أيضا منجز على الإنسان عقلا. لا، هذا ما يتنافي وياه. ليش؟ لأنه هناك أيضا مستندنا في هذا الكلام هو العقل، هو العلم. يعني السيد الشهيد عندما يقول أن يقول بمسلك حق الطاعة، مستنده ودليله على مسلك حق الطاعة شيء غير العلم والقطع، مستنده هم العلم والقطع. يعني هو يدعي أننا نقطع بحسب وجداننا وعقلنا العملي، نقطع بأن للمولى علينا حق أن نطيعه في مطلق تكاليفه الواصلة إلينا، سواء اللي وصلت بالعلم واليقين أو التي وصلت بالظن أو التي وصلت بالشك والاحتمال. نقطع، يستند إلى القطع، نقطع بأن للمولى علينا حقه الطاعة بهذه الدائرة الواسعة. فهم استند إلى القطع، وإلا ما يفيد كلام ظني، ما يفيد. عندما ينفي بشكل قاطع، ينفي البراءة العقلية وقبح العقاب لا بيان، يعني يستند إلى العين، يقول عقلي ووجداني هكذا يدرك ويفهم أنه ماكو شيء اسمه براءة عقلية، بالعكس أكو شيء اسمه احتياط عقلي. العقل هو الذي حكم وأدرك بشكل قاطع، أدرك لا بشكل ظني احتمالي، لعله حق الطاعة علينا للمولى علينا في التكاليف المحتملة، لا لعله لا، قطعا قطعا له حق الطاعة علينا في كل تكاليف المقطوعة أو المحتملة أو كلها، قطعا مو ظنا واحتمالا. زين، إذن فهذا هو حكم العقل، قب أن يكون الإنسان مستندا في عمله إلى العلم والقائل بحجية خبر واحد أيضا يستند في قوله بحجية خبر واحد، يستند إلى العلم، يستند إلى الدليل القطعي. فإن قلتم أن النهي في كلام المولى دائما ظاهر في المولوية، حمل النهي على الإرشاد هذا خلاف الظاهر، فلا مبرر لأن نقول هنا بأن النهي في هذه الآية إرشاد إلى حكم العقل، لا، ظاهر في المولوي، ظاهر في كونه نهيا مولويا. الجواب هو أنه ما المقصود بكون النهي هنا مولويا أساسا، ما المقصود بكون النهي ظاهرا في المولوية؟ هذا شيء تقدم الكلام عنه في البحوث السابقة عندما كنا نبحث دلالات الدليل الشرعي اللفظي، من جملة الدلالات دلالة النهي على المولوية والإرشادية، بحثناها دلالة الأوامر والنواهي بشكل عام على المولوية والإرشادية. ما المقصود عندما نقول النهي ظاهر في المولوية؟ إن كان المقصود من ذلك أن النهي ظاهر في الزجر والنهي التكليفي، الزجر الناشئ من ملاك إلزامي، هذا هو المقصود وهذا هو المعنى الذي قلنا هناك في ذاك البحث، في بحث دلالة النهي على المولوية والإرشادية، قلنا بأن النهي ظاهر في هذا المعنى، يعني مقتضى ظاهر كل نهي من نواهي المولى هو أنه ينهى نهيا تكليفيا عن ذاك الفعل الذي تعلق النهي به، يزجر المكلف زجرا ناشئا من ملاك إلزامي. هذا إن كان المقصود هنا أيضا هذا يعني النهي ظاهر في كونه زجرا ونهيا تكليفيا نهيا تحريميا، ومن الواضح أن هذا المعنى ليس بمراد في هذه الآية قطعا، لوضوح أن اتباع غير العلم هذا ليس محرما نفسيا، اتباع غير العلم ليس من المحرمات في نفسه، يعني لو أن أحدا اتبع غير العلم، افرضوا اتبع خبر واحد اللي هو غير علم، الواحد قال له أن هذا ماء مو خمر، فهو هم شربه اتبع كلامه، لكن كان في الواقع شنو؟ خمر، اتبع غير العلم، هنا هذا ارتكب معصيتين أحدهما أنه شرب الخمر والآخر أنه اتبع غير العلم؟ ها؟ لا. ما هو الكلام منه ولكن لا ليس. لم ينهى لأنه هو لم يقصد. لا شرب شرب خمر شرب خمر وما كان ما كان يحق له أن يسمع كلام ذاك الشخص لأن اتبع غير العلم ما كان يحق له أن يسمع كلام ذاك الشخص ويتبع كلامه لكن اتبع كلامه وشرب وكان هذا خمر فهذا ارتكب اثنين لا أحدهما أنه شرب الخمر والآخر أنه اتبع غير العلم لا هو معصية واحدة شرب الخمر فليس من المحرمات النفسية اتباع غير العلم إذن لا محيص عن القول بأن النهي في الآية إرشاد غاية الأمر إما هو إرشاد إلى عدم الحجية شرعا هذا الذي كان يقول به المستدل المستدل بهذه الآية على عدم حجية خبر واحد كان يفهم من النهي في الآية أنه إرشاد إلى عدم الحجية إرشاد إلى أن غير العلم ليس حجة إما إرشاد إلى عدم الحجية شرعا أو إرشاد إلى ما قلناه يعني من حكم العقل الذي قلنا أن رئيس الخيط يجب أن يكون العلم فبالآخر هو إرشاد ليس مولويا بذاك المعنى من المولوي يعني نهي تحريمي نهي تكليفي لا واضح أنه ليس حراما مستقلا اتباع غير العلم وإنما الحرام هو ذاك الحرام الذي ارتكبه الشخص شرب الخمر هذا هو الحرام وإن أريد من ظهور النهي في المولوية معنى آخر وهو أن ظاهر حال المولى هو أنه يخاطب العباد بما هو مولا لهم هذا هو الذي يعتبر من شؤون المولى أن يخاطبهم بما هو مولا لهم لا كما يخاطب أي إنسان اعتيادي يخاطب الآخرين لا شأن المولى عندما يخاطب العباد شأنه أن يخاطبهم بما هو مولى لهم إن كان المقصود من ظهور النهي في المولوية هذا هذا نعم هذا موجود هنا هذا الظهور لا يمنع من حمل النهي في هذه الآية على الإرشاد إلى الحكم العقلي الذي ذكرناه لأنه لا شك في أن من شأن المولى أيضا أن يرشد العبد إلى ما تقتضيه مولويته أن يرشد العبد إلى الالتزام بما تقتضيه مولويته عليه وتقتضيه عبودية العبد له يرشده ينبهه أليس من شأن المولى مثلا أن يرشدنا إلى طاعته أن يرشدنا إلى ترك معصيته ينبهنا هذا من شأن المولى أو لا مو من شأنه بس من شأنه أن يبين أوامره ونواهيه لا هم من شأنه أن ينبهنا على طاعته أن ينبهنا على ترك معصيته ليش؟ لأن طاعته وترك معصيته هذا مما تقتضيه مولويته علينا ومما تقتضيه عبوديتنا له فهو يرشدنا إلى الالتزام بما تقتضيه المولوية والعبودية الموجودة بيننا وبينه يرشدنا فكما يحق له يعني كما أن من شأنه التنبيه والإرشاد إلى طاعته وترك معصيته يقول أطيع الله مو من شأنه أن هو يقول أطيع الله ليس من شأنه أن يقول أطيع الله وهناك يقولون النهي إرشاد الأمر إرشاد إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى حكم العقل كما أن من شأنه ذلك كذلك من شأنه أن ينبهنا إلى هذا الذي قلنا أن العقل يحكم به وهو أنه فليكن انطلاقك الأول في أعمالك وتحركاتك ليكن انطلاقك الأول على أساس العلم واليقين، لا تنطلق من غير العلم واليقين. ينبهنا على هذا المطلب، هذا من شأنه، لأن هذا من ما تقتضيه مولويته. مولويته علينا وعبوديتنا له تقتضي أن شنو؟ أن ينبهنا على أنه نحن أمامه لسنا معذورين إذا لم ننطلق من العلم. إذا لم ننطلق من العلم في تحركاتنا، لم ننطلق من العلم، انطلقنا من غير العلم، فلسنا معذورين أمامه. ينبهنا على هذا المطلب، وهذا هو الذي تقوله الآية: لا تقف ما ليس لك به علم. فالنهي مولوي، مولوي بهذا المعنى، مو بمعنى الزجر التكليفي، النهي تكليفي، حرمة نفسية، لا، مولوي بهذا المعنى، يعني يقتضيه حال المولى، يعني مولوية المولى تقتضي أن ينبهنا على هذه الأمور، كما ينبهنا على طاعته وترك معصيته، ينبهنا هم على أنه إذا انطلقت في أعمالك، انطلقت من غير العلم، فأنت مو معذور عندي، راح أحاسبك. ليكن أساس انطلاقك في أعمالك العلم واليقين، ينبهنا على هذا المطلب، هذا حاف من شأنه. خب ترجعون إلى الأول، الاصطلاح الأول احنا شققنا، قلنا إن أردتم بقولكم أن النهي في الآية نهي مولوي ظاهر في المولوية، يعني شنو؟ يعني تقولون يقول محرم نفسي؟ قطعا ليس هكذا، قطعا ليس ليس ليس اتباع غير العلم هو في نفسه من المحرمات في الإسلام. شرب الخمر من المحرمات، فأنا إذا اتبعت غير العلم فشربت الخمر، أنا لم أرتكب إلا محرما واحدا وهو شرب الخمر، مو أنه ارتكبت محرمين، شربت الخمر واتبعت غير العلم، لا، هو شيء واحد، ليس محرما مستقلا نفسيا. فهذا هو قطعا ليس مرادا، إذا هذا المعنى من المولوية هذا قطعا هنا ليس المقصود. يعني هو لا يقول لا ها يعني إيه خب مولوية أيضا بمعنى ثالث في نظركم المولوية، إما ماذا يقصد؟ يعني مولوية خب مولوي خب وين شنو هو إرشاد إلى عدم الحجية؟ خب ما صار مولوي إرشاد إلى عدم الحجية، المعنى الذي يتمسك به المستدل الذي هو اللي يشكل علينا هنا، مو يقول النهي ظاهر للمولوية، يعني هذا اللي تقولوه حملتم النهي في الآية على الإرشاد إلى حكم العقل، هذا خلاف ظاهر النهي، النهي ظاهر في المولوية. أي معنى تقصد من المولوية أنت عندما يقول النهي ظاهر مولوية؟ معنى الحرمة النفسية وقطعا مو موجودة هنا، فلا بد من أن تقول أن النهي إرشاد، لكن أنت تريد تقول إرشاد إلى عدم الحجية، بالأخير صار إرشاد ما صار مولوي. فإما إرشاد إلى عدم الحجية هذا اللي أنت تقول، أو إرشاد إلى حكم العقل اللي إحنا قلنا أنه رأس الخيط يجب أن يكون العقل. فعلى كل حال إرشاد المولوية اللي أنت تريدها هنا فقط عن مصر، وإذا لا مولوية أخرى بمعنى آخر موجود، مولوية بهذا المعنى الثاني، وهو أن ظاهر حال المولى عندما يخاطب عباده يخاطبهم بما هو مولى، لا يخاطبهم بما هو موجود من الموجودات في هذا العالم، يخاطب موجودات الأخرى، لا يخاطبهم من مقام المولوية، من مقام الآمرية، من مقام المولوية يخاطبهم، يعني من منطلق المولوية يخاطبهم بهذا الوصف الله خب، ومن منطلق المولوية يجب أن يخاطبهم بما من شأنه أن يخاطبهم من منطلق المولوية، ولا شك أن من شؤون المولى أن يخاطب العباد من منطلق المولوية، يخاطبهم وينبههم على ما تقتضيه مولويته عليهم وعبوديتهم له، ومن ما تقتضيه مولويته علينا هو أنه يقول إذا سويتوا فلان شيء فأنتم معذورين عندي، إذا سويتوا فلان شيء أنتم معذورين عندي. إذا كان رأس الخيط عندكم في أعمالكم العين فأنتم معذورون عندي، أعذركم. أما إذا انطلقتم في أعمالكم من غير العلم من غير اليقين فما أقبل عذركم، هذا من شؤوني. فمولوي بهذا المعنى أنه احتفظنا نحن اللي فسرنا الآية بهذا التفسير، احتفظنا بالمولوية بهذا المعنى الثاني. نعم لم نحتفظ بالمولوية بالمعنى الأول، لكن أنت هم ما احتفظت، أنت المستشكل علينا، أنت هم ما تقدر تحتفظ بالمولوية بالمعنى الأول، لأن المولوية بالمعنى الأول قطعا ما مقصودة، يعني ما هي تكليفي. فإن قيل نعم ظهور النهي في المولوية بالمعنى الثاني هذا ينسجم مع ما قلتم من أن الآية إرشاد إلى حكم العقل، لكن في نفس الوقت أيضا ظهور النهي في المولوية بالمعنى الثاني لا يمنع من أن نحمل الآية على أنها إرشاد إلى عدم الحجية، لأنه ذاك أيضا من شأن المولى، من شأن المولى أن أن أن أن ينبه العباد على أنه شنو حجة وشنو مو حجة، يرشدهم ينبههم. فلو نبههم على أن الظن ليس حجتان، أرشدهم إلى أن الظن ليس حجتان، خاطبهم بما هو مولاه، يعني النهي مولوي بالمعنى الثاني. فكون النهي مولويا بالمعنى الثاني، الإشكال يقول كون النهي مولويا بالمعنى الثاني هذا مو حكر عندكم، ليس احتكارا عندكم. كون النهي مولويا بالمعنى الثاني ينسجم مع ما قلتموه وينسجم مع ما أقوله أنا، وهو حمل النهي على أنه إرشاد إلى عدم الحجية. إيش معنى تحملون النهي على أنه إرشاد إلى هذا حكم العقل الذي قلتم؟ لا، خلي يكون إرشاد إلى عدم الحجية، فيصح الاستدلال بالآيات، يصح الاستدلال حينئذ بالآية على عدم حجية خبر الواحد. لو حملنا النهي على أنه إرشاد إلى عدم الحجية يصح حينئذ الاستدلال بالآية على عدم حجية خبر الواحد، يكون يصير نفكر في أنه حكومة أو تخصيص أو أي شيء آخر. ما دام ظهور النهي في المولوية بالمعنى الثاني ينسجم مع حمل النهي على الإرشاد إلى عدم الحجية، وينسجم أيضا مع حمل النهي على الإرشاد إلى هذا الذي نحن قلناه، فينسجم مع الثنين، فعلى أي أساس ترجحون كلامكم على كلامنا؟ لا، خلي يكون النهي إرشادا إلى عدم الحجية. إن قيل هذا فالجواب هو أنه ذيل الآية المباركة قرينة على أن النهي ليس إرشادا إلى عدم الحجية، النهي ليس لبيان عدم الحجية. ما هو ذيل الآية؟ الآية صدرها هو هذا اللي ذكرناه، ولا تقف ما ليس لك به علم. بعدين يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا تعليل، هذا الذيل تعليل لذاك النهي، تعليل للصدر. لا تقف ما ليس لك به علم، ليش؟ لأي سبب؟ لأي علة؟ ها؟ لهذا. لا، لأن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعلل النهي عن اتباع غير العلم، يعلله بهذا بالمسؤولية. ترى السمع تسأل عنه أنت يوم القيامة، تحاسب على سمعك، على بصرك، على فؤادك، تحاسب. السمع مسؤول عنه، يعني يسأل الإنسان عنه. البصر مسؤول عنه، يسأل الإنسان عنه. الفؤاد مسؤول عنه، يسأل الإنسان. ف فعلل النهي عن اتباع غير العلم علله بالمسؤولية. وهذا معناه أن هناك في المرتبة السابقة على النهي، يعني في مرتبة علة النهي اللي هي المرتبة السابقة على النهي، هناك مسؤولية. لأنه أكو مسؤولية إذن لتتبع غير العلم، لأنه أنت مسؤول، لأنه أكو محاسبة أمامك، سوف تحاسب، سوف توقف وتحاسب، لأنه أكو محاسبة فإذا دير بالك لا تتبع شنو غير العلم. وهذا ينسجم مع التفسير اللي احنا نقوله، لأنه أنت محاسب يوم القيامة أمام المولى، فإذا خلي يكون انطلاقك الأولي من العلم واليقين، لا تنطلق من غير العلم. إذا انطلقت من غير العلم ففي المحاسبة سوف لا تكون معذورا. يعني هذا ينسجم مع كون الناهي إرشادا إلى هذا الذي قلناه والذي يستقل العقل به، وهو أنه لا يجوز الاعتماد والعمل وأداء المسؤولية، لا يجوز الاعتماد على غير العلم. ولذا وقع النهي في الآية المباركة في طول المسؤولية، لأن الإنسان مسؤول، لأن الإنسان محاسب، لأن السمع والبصر والفؤاد إذن كلها مسؤول عنها، لأن لهذا السبب إذن يجب أن لا يتبع غير العلم، يجب أن لا يستند في عمله غير العلم. ولو كان النهي إرشادا إلى عدم الحجية لكان المفروض أن تكون الآية بالعكس، يعني لكان المفروض أن تكون المسؤولية في طول النهي، مو النهي في طول المسؤولية. لو كان النهي للإرشاد إلى عدم الحجية كان المفروض أن يقول لأن الظن، لأن غير العلم مو حجة، لأن غير العلم ليس حجة، إذن أنت مسؤول. بينما هو مضر، هو عكس، قال لأنه أنت مسؤول فلا تقف ما ليس لك. فهذا قرينة على أن النظر في الآية، النهي في الآية ليس إرشادا إلى عدم الحجية، وإنما هو إرشاد إلى ما قلناه ويستقل به العقل. ومن خلال ما ذكرناه يظهر وجه النظر فيما أفاده السيد الهاشمي حفظه الله في المقام، هذا تعليق إن شاء الله طالعون التعليق وندرسه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.